اليوم نتكلم عن الموارد التي يجوز فيها بيع الوقف. كما تعلمون الوقف معناه معنى الوقف تحبيس الأصل وتسبيل أو إطلاق المنفعة، هذا هو معنى الوقف. يعني واحد إذا عدى بستان يريد يوقف بستان معناه أنه يحبس هذا الأصل، بعد هذا الأصل ما ينباع. تحبيس الأصل يعني البستان بعد ما ينباع ملكيته ما تنتقل. وتسبيل المنفعة أو إطلاق المنفعة، نعم المنفعة بحسب الوقفية، بمن جهة الانتفاع مثلا على الورثة على الذرية على الفقراء على اليتامى وهكذا. الوقف لا يجوز بيعه إلا في موارد. سمحت السيد ذكر أربع موارد يجوز فيها بيع الوقف. نأتي للمورد الأول، أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به في جهة الوقف. تعلمون مثلا البستان عندما شخص يوقف بستان مثلا على ذريته، جهة الانتفاع شنو؟ ثمر مال البستان، تمر، ثمر مثلا على الأشجار. إذا واحد مثلا يوقف دار لزوار الإمام الحسين عليه السلام، جهة الوقف شنو هنا؟ زوار الإمام الحسين ينتفعون بالدار، يسكنون بها فد مدة مثلا يوم يومين مثلا وهكذا. إذن المورد الأول الذي يجوز فيه بيع الوقف أنه الوقف يخرب بحيث بهذا القيد، بحيث لا يمكن الانتفاع به في جهة الوقف. مثلا عندك سجادة بالمسجد الحسينية بالعتبات المقدسة، هاي السجادة بعد مرور فترة زمنية من كثرة الاستعمال الجلوس عليها الصلاة عليها تصير السجادة بالية، تصير السجادة بالية بحيث لا يمكن الانتفاع بها نهائيا في جهة الوقف. جهة الوقف شو السجادة شو يسوونها؟ يقعدون عليها، يصلي عليها، يقعد عليها، هذه هي جهة الوقف مالها. إذا السجادة من كثرة الاستعمال صارت بالية ممزقة بحيث ما يستفاد بها في هذه الجهة، يجوز بيعها لو لا؟ نعم، هذا المورد الأول، هذا المورد الأول الذي يجوز فيه بيع الوقف بحيث يخرب، هاي العين الموقوفة تخرب بحيث لا يمكن الانتفاع بها في جهة الوقف. بحسب هاي العين وين موقوفة؟ مثلا إذا أثاث مثلا بعضها للجلوس بعضها للنوم مثلا، هاي تخرب بحيث في هذه الجهة لا يمكن الانتفاع بها، ينام عليها ويقعد عليها هاي الأثاث مثلا، أو يضم بها فد شيء يحفظ بها شيء، هاي الحالة تنتهي نهائيا بحيث ما ممكن الاستفادة في هذه الجهة. طبعا مع بقاء العين كون باقية، هاي السجادة كون باقية. هذا المورد الأول الذي يجوز به فيه بيع الوقف. لماذا يجوز بيع الوقف في هذا الفرض؟ شنو معنى الوقف؟ معنى الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. إذن مقصود الواقف من يوقف عين دار بستان شنو مقصوده؟ مقصود الانتفاع. بحسب الفرض انتفاع ماكو، بحسب الفرض المنفعة تكون معدومة، لأن مثلا حصير أو سجادة بالية تماما، أو مثلا جهاز كهربائي صاير خردة بحيث أنه ما يستفاد من عنده نهائيا. شنو الفائدة من الوقف غير تحبيس الأصل؟ غير الفائدة من المنفعة، واحد يستفاد من المنفعة، الواقف الموقوف عليهم يستفادون من المنفعة. إذا منفعة ماكو في هذه الحالة، هذا المورد مستثنى من عدم جواز بيع الوقف. هذا المورد يكون مستثنى، إذن يجوز البيع. هذا المورد الأول. المورد الثاني، أن يخرب على نحو يسقط على الانتفاع المعتد به. أكو منفعة، لكن هذه العين الموقوفة تخرب بحيث أو على نحو تسقط على الانتفاع المعتد به، مع كونه ذا منفعة يسيرة ملحوقة تلحق بالمعدوم. بمنفعة مو مثل الفرض الأول، الفرض الأول ماكو منفعة، الفرض الثاني أكو منفعة، لكن هذه المنفعة يسيرة جدا عرفا، بحيث هذه غير معتد بها. صحيح أكو منفعة، لكن بحسب العرف هاي المنفعة ما معتد بها. مثال على ذلك، شخص وقف دار لزوار الإمام الحسين عليه السلام، وقف دار، الدار شنو شي يسوون بها الزوار؟ يسكنون بها، من يجوا للزيارة يأخذ لليلة يوم يومين يسكن بها. إذا الدار هاي خربت بحيث صارت خراب لا يمكن الانتفاع بها في هذه الجهة، ما ممكن الانتفاع بها بعد، شو بقت؟ بقت مثلا عرصة، هاي من ناحية السكن الزوار ما يقدرون يسكنون بها، بقت قطعة، قطعة أرض، هاي قطعة الأرض فرضنا أنه ما ممكن أنه يسكنون بها. صحيح بها منفعة، لكن منفعتها مو مثل منفعة الدار. الزوار بالدار يقدرون يسكنون، لكن يقدرون يسكن بقطعة مثلا ما يقدر يسكن، أو يؤجر مثلا، أو الدار هاي تؤجر مثلا كوقف، ويصرف مثلا الإيجار مالتها على اليتامى على الفقراء. فمن خربت هاي سقطت على الانتفاع المعتد به، هذه باعتبار أن الدار خربت، لكن إيش بقت؟ بقت عرصة، هاي العرصة قد تؤجر لكن بمبلغ زهيد جدا بالقياس للدار، بالقياس للدار يجوز هنا البيع، نعم كذلك أيضا يجوز البيع هنا، وتشترى بها دار أخرى على الأحوط لزوما. هذا المورد الثاني من موارد جواز بيع الوقف. المورد الثالث أنه يشترط الواقف عند إنشاء الوقفية، يشترط بيع هذه العين الموقوفة عند حصول أمر. هو الواقف، أنت مثلا جنابك عندك دار أو بستان، هذه البستان تريد توقفها على ذريتك، وقف ذري يسمونها، بستان عندك تريد توقفها وقف ذري على ذريتك، تشترط عند إنشاء الوقفية، تشترط أنه أنت تبيع هذا البستان إذا حصل أمر. مثل إيش هذا الأمر؟ إذا صار البستان قليل المنفعة، إذا صار البستان قليل المنفعة، يعني مثلا البستان هذا قليل المنفعة بحيث تكاليف والمصاريف أكثر من المنفعة مالته، الواقف مشترط أنه يبيعه إذا قلت منفعة البستان. صحيح هاي العين موقوفة البستان، ولكن الواقف اشترط عند إنشاء الوقفية، اشترط أنه يبيع البستان هذه إذا كانت منفعتها قليلة، أو يشترط مثلا لو فرضنا أنه إذا صار عليها خراج أو صارت بوقت نهاية ضرائب عليها، يشترط أيضا في عند إنشاء الوقفية البستان، يشترط أنه إذا صارت عليها ضرائب كثيرة، مبالغ كثيرة من الضرائب، هنا يجوز بيع البستان أيضا كذلك. أو إذا كان بيعها أنفع، بيع البستان يشترط أيضا كذلك الواقف عند إنشاء الوقفية أنه يبيع البستان إذا كان بيع البستان أنفع، أو يشترط مثلا من وقف ذري، يشترط أنه الواقف يقول عند حصول مثلا عند إنشاء الوقفية من يصير نزاع ما بين الذرية ما بين الموقوف عليهم، أيضا هذا الملك أو هذا العفو العين الموقوفة البستان تباع. أو مثلا يشترط أيضا الواقف إنه إذا كان مثلا بيع الوقف أنفع، عفوا، أو يشترط أنه يحتاج عندما يحتاجون إلى عوضه يجوز بيع البستان أو الدار. مثلا هو وقف دار على ذريته، الذرية كانوا قليلين، هذا البيت يكفيهم بعد مدة صاروا كثر ما يكفيهم البيت هذا يشترون بيت آخر أوسع وأكبر من هذا. نعم إذا مشترط الواقف عند إنشاء الوقفية إنه يبيع مثلا إذا كان الاحتياج إلى مثلا بدل آخر عنه أيضا كذلك يجوز البيع في هذا الفرض. المورد الرابع من موارد جواز بيع الوقف ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدي بقاءه إلى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتد بها. مثلا شخص يوقف كتب مصاحف ضياء الصالحين مفاتيح الجنان كتب أخرى يوقفها في العتبات المقدسة في الجوامع في الحسينيات. هذه الكتب من كثرة الاستعمال ومرور الزمن شارف على التلف على الانتهاء تتلف فيبيعها أيضا. في هذا المورد أيضا يجوز بيع هذه الكتب يجوز بيع هذه لأن هذه على وشك التلف بحيث ما ممكن الاستفاد بها لكن شنو لازم يأخر إلى آخر أزمنة إمكان الاستفادة منها. يعني هذه الكتب صحيح شارفت على التلف لكن مو الآن يبيعها ممكن الاستفادة منها مثلا بعد شهر بعد شهرين. إذا ممكن تأخير ممكن الاستفادة إلى بعد شهر شهرين ثلاثة يأخر البيع ما يبيعها إلى أن آخر زمان الاستفادة من هذه الكتب. أما إذا لا هي مثلا الآن ما ممكن الاستفادة من عندها بعد ما ممكن المصحف هذا لا يمكن القراءة به مفاتيح الجنان لا يمكن القراءة به نعم يجوز البيع في هذه الحالة. عندنا مورد آخر سماحة السيد احتياط وجوبي بعدم جواز البيع فيه. إذا الواقف وقف عين بستان دار وقف ذري صار نزاع واختلاف ما بين الموقوف عليهم ما بين الذرية صار اختلاف ونزاع ما بيناتهم على استعماله على شيء آخر مثلا دار واحد يريد يستعملها الثاني ما يقبل البستان مثلا جماعة يردون يستعملون الآخرين ما يبقون فصار نزاع بيناتهم بحيث النزاع وصل إلى مرحلة شديدة. إذا بقى النزاع هذا قد يؤدي إلى تلف النفوس يعني القتل مثلا أو إلى تلف الأموال. هنا سماحة السيد احتياطا لزوميا بعدم صحة البيع في هذا المورد بعدم صحة البيع. بعض الفقهاء أجازوا البيع. سماحة السيد عدة إشكال عدة احتياط وجوبي بعدم صحة البيع أيضا بيع الوقف في هذا المورد. فيقول هنا يراعى مقتضى الاحتياط في هذا المورد. فإما تعمل أنت بالاحتياط هذا ولا تبيع هذه العين الموقوفة أو ترجع إلى فقيه آخر في هذه المسألة. ما طول احتياط وجوبي أو لزومي واجب عليك أنه تعمل. عندما يفتي في المواضع الأربعة سمعت السيد أفتى بجواز البيع هناك يجوز البيع. في هذا المورد أنه إذا صار نزاع ما بين الذرية أو ما بين الموقوف عليهم بحيث لا يؤمن من تلف النفوس والأموال سماحة السيد احتاط بعدم صحة البيع بيع الوقف في هذا المورد. أنت في هذه الحالة إما تعمل بهذا الاحتياط وما تبيع الوقف هذا أو ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم ترجع بالاحتياط الوجوبي. منه مثلا أنت تقلد سماحة السيد منه بعد بالأعلمية في هذه المسألة الاحتياطية ترجع إلى فقيه آخر طبعا مع مراعاة الأعلم كما قلنا فالأعلم. بالنسبة للموارد اللي تقدمت اللي يجوز البيع بها بيع الوقف هذا الكلام هل يجري في المساجد؟ كلا ما يجري في المساجد. المساجد لا تباع. هذه الموارد تجري في غير المساجد. يعني إذا واحد وقف مسجد حتى وإن المسجد مثلا خرب بحيث ما ممكن الانتفاع به أو كانت منفعته يسيرة يجوز بيعه؟ لا. الوقف لا يباع أبدا. على كل حال الوقف لا يباع. أما عفوا المسجد، المسجد لا يباع على أي حال. أما غير المسجد من الأعيان الموقوفة يجوز بيعها كما تقدم. إذا انطبق واحد من هذه الموارد الأربعة يجوز بيعه. مثال على ذلك مثلا المدارس، المدارس الموقوفة هذه يجوز بيعها. عندك الخانات اللي سابقا يوقفون الخانات، يجون الزوار يسكنون بها، مثل الخانات اللي موجودة، خان الربع، خان النص الموجودة بالطريق يوقفوها مثلا، أو هنا في داخل المدينة أيضا يوقفوها هذه الخانات، هذه يجوز بيعها مع وجود واحد من هذه الموارد اللي تقدمت. أيضا عندك دور الرباطات الموقوفة على شكل بنحو خاص. الرباطات المقصود بها دور الأيتام، الملجأ مال كبار السن، مال المرضى مثلا إلى آخره، هذه أيضا يجوز بيعها. كتب العلم مثلا، كتب العلم أيضا كذلك يجوز بيعها مع وجود واحد. أثاث مثلا، مواد كهربائية إلى آخره، كل هذه في هذه الموارد يجوز بيعها إذا حصل واحد من هذه الموارد الأربعة. أما بالنسبة للمساجد فلا يجوز بيعها على كل حال. الآن أنتقل إلى فقرة الأسئلة. وردت إلينا مجموعة من الأسئلة من الأخوة المؤمنين، نجاوب إن شاء الله في الوقت المتبقي، نجاوب على هذه الأسئلة التي وردت إلينا. السؤال الأول من الحاج عبد الجبار الهر الكربلائي، يقول: هل يجوز إعطاء الصدقات إلى السادة، يعني إلى بني هاشم؟ بالنسبة للصدقات الواجبة طبعا، إذا كانت الصدقة من غير الهاشمي للهاشمي، أما الصدقة من الهاشمي للهاشمي يعني من السيد للسيد يجوز الصدقة، أما إذا كانت الصدقة من غير الهاشمي إلى الهاشمي، يعني واحد مو سيد يعطي صدقة إلى السيد، الصدقة محرمة. لكن أي صدقة اللي محرمة؟ زكاة المال وزكاة الفطرة فقط، اثنين، زكاة المال وزكاة الفطرة. زكاة المال تعرفوها لو لا؟ زكاة الغلات الأربعة، حنطة، شعير، تمر، زبيب. زكاة الحيوان، إبل، بقر، غنم. زكاة النقدين، الذهب والفضة. هذه الزكاة اللي متى نعطى، زكاة المال اللي متى نعطى للسيد، طبعا إذا كان المعطي منه غير سيد، أما إذا سيد ما يخالف. زكاة الفطرة تعرفوها أيضا، زكاة الفطرة اللي تجب بدخول ليلة العيد بعد ما صوم شهر رمضان ويجي عيد الفطر، ليلة العيد تجب عليك زكاة الفطرة. هاي زكاة الفطرة اللي هي واجبة بشروط معينة، يجوز أعطاها للسيد الهاشمي؟ كلا ما يجوز. عندنا الصدقات المندوبة يعني المستحبة، يجوز أعطاها للسيد؟ نعم يجوز أعطاها للسيد. عندنا زكاة واجبة غير زكاة المال وزكاة الفطرة، صدقات واجبة عندنا، يجوز أعطاها للسيد لو لا؟ نعم يجوز أعطاها للسيد. مثل من؟ مثل الكفارات بجميع أنواع الكفارات. واحد مريض وما صام شهر رمضان وجبت عليه فدية مثلا، امرأة حامل مقرب وجبت عليها فدية، امرأة مرضع، وهكذا الكفارات. أفطر يوم متعمد من شهر رمضان كفارة، قتل مثلا خطأ أيضا عليه كفارة، ظهار عليه كفارة، عهد عليه كفارة، وهكذا. هاي الكفارات يجوز أعطاها للسادة؟ نعم يجوز أعطاها. مجهول المالك يجوز أعطاها للسادة؟ أنت خليت مبلغ معين خليته بمصرف حكومي، نص الفائدة إليك ونص الفائدة للفقراء، هذا النص الثاني للفقراء يجوز تعطي من عنده للسيد؟ هذا مجهول المالك، يجوز. رد المظالم يجوز أعطاها للسيد؟ نعم يجوز أعطاها للسيد. إذا شخص مثلا نذر بأن يتصدق على بمبلغ من المال على الفقراء مثلا، يجوز أعطاه للسيد الفقير؟ نعم يجوز أعطاه للسيد الفقير. مال أوصى به شخص، مال أوصى قال هذا المال وزعوه مثلا، يجوز أعطاه للسيد؟ نعم يجوز أعطاه للسيد. نعم الصدقات اليسيرة، الصدقات اليسيرة مثلاً 250 دينار، 500 ألف دينار، هاي الصدقات اليسيرة اللي توجب ذلة ومهانة، الأحوط لزوماً إنه ما تعطى للسيد. يعني مثلاً أنت تريد عندك 250 دينار تريد تدفعها صدقة، الأحوط لزوماً إنه ما تعطيها للسيد. هاي الصدقات اليسيرة اللي توجب ذلة ومهانة، الأحوط لزوماً إنه ما تعطيها للسيد. سيف علي من بغداد يقول: ما الذي يتحمله الإمام عن المأموم في صلاة الجماعة؟ أكثركم مثلا يصلون صلاة جماعة، صلاة الجماعة مستحبة، المأموم هنا شنو اللي عليه يؤديه وشنو اللي عليه ما يؤديه بحيث يتحمل الإمام؟ لا يتحمل من أفعال الصلاة وأقوال الصلاة، لا يتحمل الإمام إلا القراءة. تعلمون أنه الصلاة بها أفعال وبها أقوال، تكبيرة الإحرام، الركوع، ذكر الركوع، السجود، ذكر السجود، التشهد، التسليم، التسبيح، هذه كلها المأموم يأتي بها، كل هذه المأموم يأتي بها. ركوع ما يتحمل عنه، سجود يتحمل عنه الإمام ما يتحمل، المأموم ويركع ويسجد. ذكر الركوع، ذكر السجود، تشهد، تسليم يتحمل عنه ما يتحمل عنه. إذن في كل أفعال الصلاة وأقوال الصلاة الإمام لا يتحمل شيء عن المأموم، هو المأموم يأتي بها بأجزاء الصلاة إلا القراءة في الركعتين الأوليين. نعم القراءة الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، المأموم كل أفعال الصلاة والأقوال يأتي بها إلا القراءة، القراءة الإمام يتحمل على تفصيل. طبعا إذا كانت الصلاة بالنسبة للقراءة، إذا كانت الصلاة إخفاتية مثل صلاة الظهر والعصر، الأحوط لزوما أنه المأموم ما يقرأ في الركعتين الأولين، يعني ما يقرأ الحمد وما يقرأ السورة، صلاة الظهر وصلاة العصر كذلك ما يقرأ الحمد ما يقرأ السورة، الأحوط لزوما أنه ما يقرأ. الأفضل أن يشتغل بالذكر صلاة الظهر، إذا يصلي جماعة بمن يشتغل؟ يشتغل بالذكر، الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، والصلاة على محمد وآل محمد أيضا كذلك، هذه بمن؟ هاي بالصلاة الإخفاتية. عندنا بالصلاة اللي هي جهرية، صلاة المغرب، صلاة العشاء والصبح اللي تكون بها القراءة جهرية، إذا كان المأموم يسمع صوت الإمام ولو همهمه، المأموم مثلا قاعد يصلي بالصف الثاني يسمع صوت الإمام بالقراءة ولو همهمه، في هذه الحالة أنه عليه أنه يترك القراءة، عليه ترك القراءة، ما طول يسمع صوت الإمام بالقراءة ولو همهمه وجب عليه أنه يترك القراءة. أما إذا في القراءة الجهرية المأموم ما يسمع صوت الإمام، صلي بالصفوف الأخيرة وما يسمع صوت الإمام، حتى همهمه ما يسمع، هو بالخيار، إن شاء قرأ وإن شاء ترك، يريد يقرأ يريد يترك، أيهما أفضل؟ يقول القراءة أفضل، إنه الأفضل يقرأ. عادل محمد من البصرة يقول: هل يجوز للزوجة إسقاط الجنين؟ وهل هل هل هل عدم علم الزوج إلى علاقة بالموضوع هذا؟ لا يجوز للمرأة الحامل إسقاط الجنين ولو كان الجنين بويضة مخصبة بحويمن الرجل، هل هي مبدأ، أول مبدأ لنشوء العادل، فضلا عن بقية المراحل اللي يمر بها الجنين، حتى وإن كان بويضة مخصبة بحويمن الرجل لا يجوز إسقاط الجنين، إسقاط الحمل، إلا إذا كانت الأم، المرأة الحامل، كانت تتضرر من استمرار وجود الحمل، استمرار وجود الحمل المرأة راح تتضرر من عنده، أو يسبب لها حرج شديد لا يتحمل عادة، يعني الحمل، استمرار الحمل يسبب لها حرج شديد لا يتحمل عادة، هذا يجوز الإسقاط ما لم تلجه الروح. إذا ولجته الروح قبل ولوج الروح ما يجوز الإسقاط إلا في موردين: مورد الضرر ومورد الحرج. أما إذا الجنين ولجته الروح يعني تقريبا بحدود القريب على أربعة أشهر إذا ولجت الروح لا يجوز الإسقاط مطلقا. لا يجوز إذا ولجت الروح لا يجوز الإسقاط مطلقا حتى فيما إذا خافت الضرر والحرج على الأحوط لزوما. سماحة السيد يفرق هنا بعد ولوج الروح، بعد ولوج الروح يفرق، إذا ماكو ضرر وماكو حرج لا، فتوى يفتي فتوى لا يجوز الإسقاط. بعد ولوج الروح إذا أكو ضرر، بعد ولوج الروح أكو ضرر أو أكو حرج يجوز الإسقاط لهم يجوز الإسقاط؟ أدى احتياط وجوبي بعدم جواز الإسقاط. ممكن أنه يرجع إلى فقيه آخر، ممكن يرجع إلى فقيه آخر، بعض الفقهاء يجوزون إذا كان هناك ضرر أو حرج على الأم يجوزون الإسقاط. فبهذا الاحتياط إما أنت تعمل بهذا الاحتياط المرأة، أما تعمل بهذا الاحتياط أو ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. إذا الأم أسقطت الجنين ماذا يجب عليها؟ تجب عليها الدية. لمن تعطيها هاي الدية؟ لوالد الطفل هذا، أو إذا الوالد ما موجود لورثته، ورثة هذا الطفل. إذا الأب هو اللي أسقط الجنين هذا لمن يعطي الدية؟ يعطي الدية للأم، يعطي الدية إذا كان موجودة لكن توفات لورثته. عندنا بالنسبة للدية طبعا، بالنسبة إذا أسقط غير الأب والأم، الطبيب أسقطه، الطبيب هو اللي يتحمل الدية حتى وإن كان بطلب من الأب أو من الأم. يعني الأم إذا راحت للطبيب وقالت له سقطي، والطبيبة هي اللي سقطت ضربتها أبرة مثلا، الطبيبة هنا هي اللي تتحمل الدية حتى وإن كان بطلب منها. نعم الأم آثمة إذا ما عدا عذر آثمة، لكن من اللي يتحمل الدية؟ يتحملها الطبيبة حتى وإن كان بطلب من الأم، من الأب أو من الأم. بالنسبة للدية، دية هذا الجنين إيش قال؟ إذا كان الجنين قد ولجته الروح وصار الإسقاط، الدية مالته هنا 5250 مثقال فضة. أكرر، الدية دية الجنين إذا ولجته الروح، وهي دية نفس الإنسان اللي مولود، إيش قد الدية؟ 5250 مثقال فضة. إذا تريد تطلع المبلغ بالعراقي فتضرب 5250 تضربها في سعر المثقال، مثقال الفضة إيش قد؟ 5×7×10 الضربة يطلع الدية. هذا إذا كان ذكر، ونصف الدية إذا كان أنثى، ونصف الدية إذا كان أنثى. هذا إذا والجت الروح. أما إذا الجنين ما والجت الروح وصار الإسقاط، إيش قد الدية مالته؟ إذا كان نطفة الدية مالته 100 مثقال و5 105 مثاقيل 105 مثاقيل إذا كان نطفة وأسقطته. إذا كان علقة، المرحلة الثانية اللي هي العلقة، إذا كان الجنين علقة وأسقطته الأم أو أي شخص آخر، إيش قد الدية مالته؟ 210 مثاقيل فضة 210 مثاقيل فضة. إذا كان مضغة، المرحلة الثالثة، صار الجنين هذا مضغة، إيش قد الدية مالته؟ 315 مثقال فضة 315 مثقال فضة. إذا نبت له عظم، إيش قد الدية وصار الإسقاط؟ 420 مثقال فضة 420 مثقال فضة. المرحلة ما قبل ولوج الروح، إذا كان تام الأعضاء، إذا كان هذا تام الأعضاء والجوارح، الدية مالته 525 مثقال فضة 525 مثقال فضة. ماكو فرق على الأحوط للزمن، إنه ذكر الجنين هذا وأنثى ماكو فرق على الأحوط للزمن. وبعد غير الدية ماذا يجيب؟ إذا كان الإسقاط عندي فكفارة جمع أيضا بالإضافة للدية، المسقط أيضا عليه كفارة. شنو هذه الكفارة؟ هذه الكفارة كفارة جمع، يصوم أو تصوم شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكين، كل مسكين مدمن الطعام، يعني كل مسكين 3/4 كيلو، يعني 45 كيلو طحين يتوزع على 60 مسكين أو 60 فقير. بالإضافة شنو؟ بالإضافة إلى الصوم شهرين متتابعين. حسين عباس من الموصل وأبو دريد الشبكي من برطلة يقول: هل يجوز للابن الأصغر قضاء الصلاة عن والده؟ يجب على الأحوط لزوما على الولي وهو الولد الذكر الأكبر أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها، يعني الصلاة اليومية صبح ظهر عصر وكذلك بقية الفرائض مثل صلاة الآيات أو صلاة الطواف. ماذا يجب على الأحوط؟ يجب على الأحوط على الولي وهو الولد الذكر الأكبر، مو لابنية، لا الذكر الأكبر، حال موت الأب. من هو حال موت الأب؟ هو الأكبر الأحوط لزوما أنه، لكن هذا ما فات بعذر، ناسي مثلا الأب فاتت الصلاة، نسى وفاتت الصلاة، نعم هذا فات بعذر، نايم وفاتته، نعم هذا عذر، هذا يقضي الولد الذكر الأكبر. هذا طبعا إذا تمكن من قضائه ولم يقضي، يعني إذا كان الأب تمكن من قضاء ولم يقضيه. أما إذا الأب كان متعمد ما يصلي، متعمد، لا يجب على الولد الذكر الأكبر أن يقضي، لا يجب عليه إذا كان متعمد. إذا أتى بالصلاة فاسدة، صلاة إذا أتى بها باطلة، صلاة ما بها تكبيرة إحرام مثلا، تعمد ترك الركوع وهكذا، هاي الصلاة أتى بها فاسدة، لا يجب على الولد الذكر الأكبر أيضا كذلك. وما كذلك ما لم يتمكن من قضائه أيضا لا يجب على الولد الذكر الأكبر أن يقضيه. إذن إذا متعمد لا يجب القضاء، إذا فات بعذر يجب القضاء على الأحوط. إذا شخص تبرع عن الولد الذكر الأكبر، يعني فات الصلاة بعذر وإجا واحد من بقية الأخوة تبرع، يسقط عن الولي، عن الولد الذكر الأكبر لو لا؟ نعم يسقط عن الوجوب، مع أنه مو واجب عليه يقضي. وكذلك أيضا إذا استأجر شخص، للصلاة عن الميت، هنا إذا أتى بالعمل، هذا الأجير إذا أتى بالعمل يسقط عن الولي الذكر الأكبر، يسقط عنه، وإذا لم يأتي به لا يسقط عنه. أما إذا أوصى الميت قبل ما يموت، أوصى بالاستئجار عنه، في هذا المورد يسقط عن الولد الذكر الأكبر. إذا أوصى بالاستئجار عنه في فرض الوصية يسقط عنه، عن الولد الذكر الأكبر. رحيم عبد الزيد من النجف يقول: أنا مطلوب صوم 10 سنوات أيام طفولتي، قمت بالصوم 2 يوم بالأسبوع، فماذا يجب علي؟ طبعا إذا كان الإفطار من دون عذر، يعني ما كان مسافر، ما كان مريض، ما عنده عذر، بالإضافة للقضاء تجب عليه الكفارة، كفارة الصوم من أفطر يوم في شهر رمضان متعمدا، هذه الكفارة مخيرة ما بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين كل مسكين مدمن الطعام، يعني كل مسكين 3/4 كيلو، يصير المجموع 45 كيلو طحين أو تمن توزع. طبعا لا يجزي النقد أو الأوراق النقدية لا تجزي عن العين، لا بد من دفع العين في الكفارة. وأيضا بالإضافة للكفارة يجب فدية تأخير إذا أخرت القضاء، يعني إذا شخص فاتت أيام من شهر رمضان وما قضاه بعد شهر رمضان إلى أن جاء رمضان الثاني اللي بعده وهو لم يقضي بعد، تجب عليه فدية تأخير، فدية تأخير 3/4 كيلو من الطعام. رحيم عبد الزيد عنده سؤال ثاني يقول: صلاة الليل 8 ركعات، هل في كل ركعتين قنوت وتسليم كما في صلاة الصبح أو باقي الصلوات؟ نعم، صلاة الليل كل ركعتين تكبر تكبيرة الإحرام، تقرأ الحمد سورة إذا تحب تقرأ، نعم يستحب تقرأ سورة، تركع تسجد ثم تقوم للركعة الثانية، ركعة ثانية أيضا كذلك تكملها، القراءة الركوع السجود التشهد التسليم، انتهت ركعتين، من سلمت خلصت الركعتين تقوم أيضا تؤدي ركعتين اللي بعدها وهكذا. إذن صلاة الليل كل ركعتين بتشهد وتسليم. أبو سجاد من العزيزية يقول: ما حكم شرب السكائر؟ يحرم التدخين إذا كان يلحق بالمدخن ضررا بليغا، ضرر شنو؟ بليغ يعني كبير. إذا كان التدخين يلحق بالمدخن ضررا بليغ في هذه الحالة التدخين حرام، ولا فرق ما بين العلم بحصول الضرر ولو الضرر في المستقبل، مو آني، ولو في المستقبل لا فرق بحصول العلم بالضرر أو الظن أو الاحتمال المعتد بدرجة به عند العقلاء، لا يجوز في هذه الحالة. أما إذا كان التدخين ما يلحق ضرر بالمدخن، ثم فرضنا أنه يدخن مثلا بضع سكائر، يشرب جقارتين 3 4 بحيث مثل صحيح بها ضرر لكن مو ضرر بليغ، مو ضرر بليغ، نعم إذا التدخين ما يلحق ضرر بليغ كما لو كان التدخين مثلا بضع سكائر، نعم في هذه الحالة لا يحرم التدخين. إذن الحرمة وعدم الحرمة الدور مدار من؟ الدور مدار الضرر البليغ، أكو ضرر بليغ بالتدخين ولو كان في المستقبل يحرم التدخين، ما أكو ضرر بليغ يجوز التدخين. حسين من ديالة عند السؤال الأول يقول: هل يجوز للابن أن يأخذ من مال أبيه دون علم الأب، علما أن الأب ميسور الحال إلا أنه لا يصرف على أبنائه؟ احنا عندنا بالنسبة للنفقة نفقة الزوجة ونفقة الأقارب، يجب على الزوج أنه ينفق على زوجته، يجب عليه أنه ينفق على حتى وإن كان هو فقير والزوجة غنية، يجب على الزوج هنا أن ينفق على زوجته. إذا الزوج امتنع ما أنطى للزوجة نفقة، يصير تأخذ هذه الزوجة بعد المطالبة وما أنطاه، طالبته وما أنطاه، يصير تأخذ من جيبه من المكان اللي يخلي به الفلوس من دون إذنه، نعم يجوز، لكن بمقدار النفقة إيش قد تحتاج نفقتها مثلا ما ينطيها، ونفقتها 200 تأخذ 200، نفقتها 300 تأخذ، بمقدار النفقة لا أزيد من ذلك. هاي بالنسبة لنفقة الزوجة. نفقة الأقارب يجب كما في السؤال هنا، يجب على الأب أن ينفق على أولاده إذا كان الأب ميسور الحال والابن فقير، ماذا يجب على الأب؟ أن ينفق على أولاده، والعكس أيضا إذا الابن ميسور الحال والأب فقير أو الأم فقيرة يجب على الابن أن ينفق عليه. إذا الأب ما كان ينفق ما يقبل ينطي نفقة لأولاده أو العكس أيضا ما يقبل، يصير هذا القريب يصير يأخذ نفقة أو يأخذ أموال، الابن يأخذ من الأب أموال يصير يأخذ من دون إذنه. طبعا إذا امتنع على النفقة الأب مثلا امتنع عن النفقة، إذا أمكن إجباره ولو بالرجوع مثلا المحاكم الأحوال الشخصية المحاكم المدنية يجوز هنا يجوز، وإذا لا ما ممكن إجبار الأب أو الابن أو بالعكس الابن، إذا ما ممكن الإجبار يجوز أنه يأخذ، نعم يصير يأخذ ولكن بإذن الحاكم الشرعي، إذا كان عنده أموال يصير يأخذ ولكن بإذن الحاكم الشرعي. شوف نفقة الزوجة لا، الزوجة تأخذ ما يحتاج إذن الحاكم الشرعي، تأخذ من الزوج. أما بالنسبة لنفقة الأقارب لا، ما يصير يأخذ الابن من مال أبيه أو العكس، حتى وإن كان ممتنع عن النفقة إذا ما ممكن إجباره نعم يأخذ، لكن بإذن من؟ لكن بإذن الحاكم الشرعي، يستأذن الحاكم الشرعي أو يأخذ. السؤال الآخر من الأخ حسين من ديالة يقول: هل يجوز للباع أن يربح بالسلعة أكثر من نصف؟ نعم يجوز، يجوز أنه يربح نصف أو أكثر من نصف، يجوز للباع أن يربح، لكن يكره يكره الربح على المؤمن أكثر من مقدار الحاجة. يعني أنت إذا تبيع على مؤمنين يكره لك أن تربح من هذا المؤمن أكثر من مقدار الحاجة، فأنت من تبيع على المؤمنين يجوز لك تبيع بأكثر من النصف تربح، نعم يجوز، لكن مكروه يكره لك أن تربح أكثر من مقدار الحاجة مالتك. أنت شقد حاجة مالتك مثلا، مصرفك شقد، بهذا المقدار نعم، أكثر من هذا المقدار يكره. والمكروه طبعا جائز، مو معنى أن عندما نقول مكروه يعني يحرم، لا يجوز، ولكن بكراهة. سجاد راضي صادق من ديال الخالص يقول: هل يجوز الشراء سلعة بالنقد وكذلك أيضا بالفقد بسعر آخر؟ نعم يجوز، إنه بالنقد تشتري بسعر معين وأيضا بالآجل تشتري بسعر، يجوز لكل من الباع والمشتري. فارس عباس من بابل يقول: لي صندوق فيه مبالغ من المال، وهذا الصندوق باسم الإمام الحسين عليه السلام، فهل يجوز لي أن أخذ قدرا منه وأعيده بعد فترة؟ هذا المال لا يزال ما طول عندك، لا يزال هذا المالك هو ملكك، ما طول عندك المال موجود هذا ملكك، إذا أجر أسسنا الخمسية تخمس هذا المال، وهذا المال أيضا يجوز لك أن تأخذ من عنده، يجوز ما طول أنت تبرعات قاعد تجمع ولا تزال هاي الأموال عندك، ما انطيتها أنت، هاي الأموال لا تزال ملك إلك، تخمسها إذا أجر أسسنا الخمسية، إذا ما صارفها ما دافعها يعني، وكذلك هاي الأموال يصير أن تصرف بها. نعم إذا نذر يختلف الأمر. أحمد علي موسى من الموصل يقول: أنا أدرس هندسة طيران في النجف، ولكن أسافر كثيرا إلى المحافظات، أرجو توضيح الصلاة، ما حكم الصلاة وما هي المسافة المقررة؟ الشخص إذا كان يسافر مسافة شرعية، المسافة الشرعية إما تكون ملفقة من الذهاب والإياب، إيش نحتاج؟ نحتاج المجموع 44 كيلو ذهاب مثلا 22 وإياب 22، إيش قد يصير المجموع؟ 44. هاي المسافة تلفيقية نسميها، أو امتدادية، الامتدادية 44 كيلو فأكثر نسميها مسافة امتدادية، هاي هي المسافة الشرعية، تلفيقية أو امتدادية. إذا سافر الشخص هاي المسافة الشرعية سواء كانت امتدادية أو تلفيقية يجب عليه قصر الصلاة، يجب عليه قصر، إلا إذا كان مثلا كثير السفر اللي هو مورد سؤال الأخ. الشخص يكون كثير السفر إذا كان يسافر في كل شهر 10 سفرات في 10 أيام، أو يكون في حال سفر 10 أيام ولو بسفرتين، يعني مثلا يسافر السفرة الأولى يروح للنجف يبقى بها 5 أيام، رجع ورا أسبوع سافر أيضا سفرة بقى 5 أيام، مش قد المجموع؟ صحيح هو سافر مرتين، لكن مش قد بقى كم يوم في السفرتين؟ 10 أيام. أو لا، في 10 أيام يسافر 10 أسفار، يعني يروح اليوم الأول ويرجع، يوم الثاني يروح ويرجع، وهكذا 10. إذا صار عدة ما لا يقل على الأقل 10، إذا صار عدة وعدة عزم، عدة نية، عنده قصد إنه يبقى يستمر على هذا المنوال لمدة 6 أشهر في سنة واحدة، أو 3 أشهر في سنتين أو أكثر، سنتين فما زال، إذا هتش عنده كان عنده عزم وعنده قصد، هذا الشخص يعتبر كثير السفر. نعم في الشهر الأول يجمع ما بين القصر والتمام، في الشهر الأول يجمع ما بين القصر والتمام في الصلاة الرباعية، الظهر العصر العشاء، يجمع ما بين القصر والتمام، الظهر يصليها 4 ركعات ويعيدها يصليها 2 ركعات في الشهر الأول، بعد الشهر الأول يصلي تمام. علي جاسم من الموصل يقول: توضيت للصلاة وعثرت بالطريق وخرج دما قليل، ما حكم الوضوء؟ خروج الدم بجرح أو قرح لا ينقض الوضوء، نواقض الوضوء معروفة، خروج الريح، البول، الغائط، النوم، الجنابة، الاستحاضة بها تفصيل، هذا اللي. أما بالنسبة خروج دم من الجسم بجرح أو قرح هذا لا ينقض الوضوء، نعم يؤثر على الصلاة يجب التطهير إلا إذا كان الجرح يعني هذا مستمر بحيث باستمرار ينزل دم، نعم هذا الجرح يكون معفو عنه، يشترط أنه الجرح يكون إلى ثبات واستقرار. أما الجروح اليسيرة البسيطة ينجرح وورا شوي يندمل الجرح وأكو دم موجود، وهذا الدم يعني يكون بمقدار الدرهم فأزيد، نعم هذا الدم غير معفو عنه في الصلاة، غير معفو عنه. نعم إذا كان دون الدرهم، نعم هذا في اللباس أو البدن يكون طبعا هذا الدرهم هذا المقدار عقدة الإبهام، إذا كان أقل من الدرهم يكون هذا معفو عنه في الصلاة، طبعا هو يعتبر نجاسة. إذن بالنسبة خروج الدم من الجسم لا يعتبر ناقض، إذا شخص توضأ وبعدين انجرح يطهر الموضع هذا يطهره بالنسبة للصلاة، أما بالنسبة للوضوء مالته صحيح ولا ينتقض. علي جاسم عنده سؤال آخر يقول نويت الإقامة بكربلاء 10 أيام ولكن لم أتم المدة فسافرت لمحافظة أخرى وبقيت يومين وبعد ذلك رجعت إلى كربلاء، ما حكم صلاتي؟ إذا شخص نوى الإقامة أو قصد الإقامة مثلا في مدينة معينة كربلاء، شنو قصد شنو المقصود بقصد الإقامة 10 أيام؟ مقصود بقصد الإقامة إنه عند اطمئنان راح يبقى في هذه المدينة لمدة 10 أيام، هو هذا المقصود به. إذا يحتمل يبقى 10 أيام يصلي قصر، نعم إذا يطمئن عند ظن قوي بنسبة 99% مثلا فضلا عن اليقين، عند ظن قوي عند اطمئنان أنه راح يبقى 10 أيام، نعم يصلي تمام هذا صلاة رباعية يصليها تمام. إذا صلى تمام مثلا رباعية تمام بعد ذلك في اليوم الثاني في اليوم الثالث بدله الخروج إلى محافظة أخرى يبقى على التمام إلى أن يخرج، يبقى على التمام إلى أن يخرج، خرج ورجع مرة ثانية قد يبقى؟ إذا قصد الإقامة لمدة 10 أيام يصلي تمام، وإذا ما قاصد البقاء لمدة 10 أيام يصلي قصر. غازي محسن من العزيزية يقول سافرت من العزيزية إلى مكان آخر ولكن في نصف الطريق أذن الأذان ولم يسمح لي الوقت بالصلاة ولكن صليت حين وصول البيت، ما حكم هذه الصلاة؟ إذا شخص سافر من العزيزية مثلا إلى مدينة أخرى صار وقت الصلاة مثلا صلاة الظهر بالسفر شو يصليها؟ يصليها قصر ما طول هو بالسفر. إذا رجع إلى العزيزية إلى بلده رجع وبعد الوقت لا يزال باقي، يعني وقت الظهرين لا يزال باقي من يصلي بالعزيزية أو وطن شو يصلي؟ يصلي تمام لأن الوقت لا يزال باقي. نعم إذا خرج الوقت بالطريق يعني أذان المغرب أذن بالطريق وفاتت الصلاة من يقضيها شو يقضيها؟ يقضيها قصر لأن فاتت وين؟ فاتت بالسفر، يقضيها قصر سواء يريد يقضيها بالسفر أو يقضيها في بيته في وطنه يقضيها قصر لأن فاتت بمن؟ فاتت بالسفر. سؤال آخر من الأخ غازي محسن يقول دخل وقت الصلاة وأنا في البيت ولم أصلي وسافرت وصليت في السفر فما حكم صلاتي؟ إذا شخص مثلا كان في كربلاء أذن أذان الظهر في كربلاء، من يصلي في كربلاء إيش يصلي بعد ما مسافر؟ هو يصلي تمام حتى وإن طلع بيته وصلى حرم الإمام الحسين عليه السلام يصلي تمام. إذا طلع وصل حد الترخص مكان اللي يتوارى المسافر عن انظار اهلي بلدي بسبب ابتعادي عنهم حد الترخص، يعني تخرج من المدينه تلتفت تصير مثلا في المسافه تلتفت بحيث ما تشوف الشخص الواقف في اخر المدينه بحيث ما تشوفه، هذا علامه الوصول الى حد الترخص. اذا وصلت لهذا المكان لحد الترخص تصلي تمام وفي السفر طبعا ايضا تصلي تمام. اذا رجعت لحد وين أنت تصلي قصر إلى أن تدخل المدينة، يعني ما تصلي قصر إذا وصلت حد الترخص، هاي طبعا المسألة خلافية مقلدي السيد الخوئي وبعض الفقهاء. السيد الخوئي عنده إذا وصلت بالرجوع بالإياب إلى حد الترخص تصلي تمام، سماحة السيد يخالف في هذه المسألة. سماحة السيد دام ظله يقول تصلي قصر حتى وإن وصلت إلى حد التراخص، تبقى تصلي قصر إلى أن تدخل إلى المدينة، إذا دخلت المدينة تصلي تمام. زيد من بابل يقول أنا خريج ولم أتعين، وجدت شخص يأخذ مبلغ ويعيني بدائرة، ما حكم المبلغ الذي أعطيه لهذا الشخص؟ إذا كان طلب التعيين مالتك أصولي وفق الضوابط، ما بي أي مخالفة للضوابط، وما يعينونك إلا بدفع مبلغ، ادفع أنت مبلغ عليك حلال، على الشخص الآخر حرام. أنت بالنسبة لك ما طول معاملتك أصولية وفق الضوابط أو ما يعينونك إلا بدفع مبلغ، ادفع مبلغ. إسماعيل حجي من الموصل، وحسين عباس أيضا من الموصل، يقول هل يجوز أداء نافلة الليل بعد العشاء مباشرة وأداء نافلة الشفع والوتر قبل صلاة الليل؟ المشهور ما بين الفقهاء وقت صلاة الليل من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، هذا الوقت هو وقت صلاة الليل. بالنسبة لسماحة السيد يخالف المشهور في هذه المسألة، عنده يجوز الإتيان بصلاة الليل من أول الليل، يعني أنت اللي تقلد سماحة السيد دام ظله، يجوز لك أن تؤدي صلاة الليل مباشرة بعد صلاة المغرب والعشاء. هسه الأذان بيش مثلا، عندنا الأذان بالخمسة ونص، نصف ساعة صليت، بالستة تريد تصلي صلاة الليل، يجوز؟ نعم يجوز. بالسبعة يجوز؟ نعم. بالتسعة بالعشرة يجوز، قبل منتصف الليل يجوز. نعم سمعت سيد يقول ما ذكره المشهور هو أفضل، اللي ذكر المشهور أفضل وأحوط، لكن هل يجب الالتزام برأي المشهور بالنسبة إلى مقلد سماحة السيد؟ لا لا يجب، نعم هو أفضل. طبعا يعني الأفضل الإتيان بها في وقت السحر وهو الثلث الأخير من الليل. أحمد خلف من واسط يقول ذهبت للزيارة إلى كربلاء المقدسة، هل يجوز أن أؤدي الصلاة كاملة تحت قبة الإمام الحسين عليه السلام؟ إحنا عندنا أماكن التخيير أربعة، المسافر ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يصلي قصر. عندنا أربع أماكن ذني، المسافر مخير ما بين القصر وما بين التمام. الموضع الأول هو مكة المكرمة، لا فرق ما بين مكة القديمة والأماكن المستحدثة، ماذا يصلي بها؟ مخير المسافر ما بين القصر والتمام. الثاني المدينة المنورة، أيضا المسافر مخير ما بين القصر وما بين التمام، وأيضا لا فرق ما بين المدينة، ما فرق ما بين الأماكن القديمة اللي كانت على عهد النبي وما بين الأماكن المستحدثة. المورد الثالث من أماكن التخيير هو مدينة الكوفة، مدينة الكوفة أيضا ما فرق بين مدينة الكوفة المسجد أو سائر المدينة، سواء كانت الأحياء هسه الجديدة أيضا والسهلة وغيرها، أيضا أيضا مخير ما بين القصر والتمام. الأماكن أو المكان الأخير من أماكن التخيير هو حرم الإمام الحسين عليه السلام. مقدار المسافة اللي هي يصير بها التأخير من القبر إلى مسافة 11 متر ونصف، من القبر مو من الضريح من الشباك، لا من القبر. إيش قد المسافة؟ 11 متر ونصف من الجهات الأربعة. في هذه المسافة أنت يعني 11 متر ونصف أنت مخير ما بين القصر والتمام، المسافر تريد تصلي تمام تريد تصلي قصر. خارج هاي المسافة ال 11 متر ونصف، يعني بعض الأماكن بالرواق مثلا الصحن، الصحن بالتأكيد أنها خارج هاي المسافة. أيضا الرواق، أكثر الرواق أيضا هو خارج هذه المسافة، نعم بعض الرواق داخل في هذه المسافة، لكن أكثر الرواق خارج هذه المسافة. في الرواق في الأماكن الخارج عن هذه المسافة وفي الصحن اللي هو كليا خارج عن هذه المسافة الصلاة تكون للمسافر قصر، يصلي قصر. إذن التخيير ما بين القصر والتمام في حرم الإمام حسين بمسافة 11 متر ونصف من الجهات الأربعة. السؤال الأخير من الأخ نشأت من كركوك، يقول: ما حكم بيع التجار للحنطة والأسمدة الكيميائية إلى الفلاحين بأضعاف سعرها الحقيقي ولحين حصول موسم الحصاد؟ يجوز هذا البيع، يجوز أنه يبيعها بأضعاف، ولكن كما ذكرنا قبل قليل يكره الربح على المؤمن أكثر من مقدار الحاجة، حاجته بحيث اللي تندفع مأكلة ملبسة مسكنة، هاي الحاجيات الضرورية الطبيب إذا يوفرها بهذا المبلغ في ضمن هذا المبلغ نعم يستحب الربح بهذا المقدار، أكثر من هذا المقدار مكروه. يعني أكثر من هذا المقدار اللي تندفع به حاجاته الربح على المؤمن أكثر من هذا المقدار مكروه، سواء كان مثلا الربح بنصف بضعف مثلا أو أكثر من ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.